أذكر من هذه الغزوة ما تدعو الحاجة لذكر به من الدروس والعبر وبالتالي فإن هذه الدروس بإذن الله عز وجل ستلم بعامة أخبار تلك الغزوة مما سطر بحروف من نور في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو في أخبار كتب التاريخ. تعلمون زادنا الله وإياكم علما وسدادا وعملا وتوفيقا أن هذه الغزوة لم يقدر الله عز وجل فيها أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا قربة الاستعداد لقتال الأعداء، وإنما تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بخروج أبي سفيان في قافلة لأهل مكة إلى بلاد الشام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترضها عند قفولها أي رجوعها إلى مكة إظهارا لهيبة دولة الإسلام من ناحية، ثم لعل الله عز وجل أن يقدر فيصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تلك القافلة فتكون تعويضا للذين هاجروا معه عما أصابهم من الإيذاء والإخراج من البلاد والأموال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا إلى تلك القافلة لعل الله أن يعطيكموها، يعني أن يعطيكموها نافلة وفضلا منه. ولأن الخروج كان أول الأمر بغية التعرض لتلك القافلة لعلهم أن يصيبوها، لم يخرج كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ذكرت كتب السير والتاريخ. خرج معه 310 رجلا، قيل كانوا 14 رجلا على أعلى التقديرات وأقواها تاريخيا. وخرج هؤلاء وجمع الله عز وجل بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. خرجوا ولم تكن معهم أهبة القتال ولا عدته ولا عتاد، معهم 70 بعيرا ومعهم فرسان الناس وسائل الجن، كانوا يعتقدون البعير الواحد يعتقده الثلاث وأكثر من الثلاث. تركب ضفعة ثم تنزل بعد فترة ثم تستقر الأخرى من الركوب وهكذا. أما أهل مكة فإن أبا سفيان أول الأمر وفق أو قل قدر له أن يسلك طريق سائر البحر بعيدا عن الغروب على معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبدأ وأرسل إلى قريش يقول لهم بعد أن كان قد أرسل يستغيثهم، أرسل يقول لهم ارجعوا فقد نجت القافلة. ومع هذا أعني مع نجاة القافلة أقسم أبو جهل أن لا يرجع، وقال والله لا نرجع حتى ليل بدرا، نصل إلى بدر، ومنهم معروف كانت تجده العرب على قارعة الطريق بين مكة والمدينة، قال والله لا نرجع حتى نلد بدرا فنقيم فيها ثلاث إقامة المنتصر، نشرب فيها الخمر وننحر فيها الجزر، نأكل لحما نشرب خمرا، نوايا سيئة، وتضرب لنا القيادة المغنيات يعزفن لنا ويغنين، ونقيم حفلا لمدة 3 أيام حفل انتصار المزير، يقيمون حفل انتصار المزير حتى تسمع من العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا، واحفظ هذه المقالة من أبي جهل فسترى أثرها فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد أقبلت، وأن الأمر أصبح دائرا بين نصر وغنيمة وبين شهادة. وهذه وصل الخبر إلى أصحاب رسول الله حتى أخبر الله عما كان في نفوسه. ليه؟ لم يخرجوا للقتال ولم تكن معهم عدة ولا أمر، فماذا تتوقع منهم؟ عندهم شيء من القلق والخوف، يتمنون أن لو كانوا قد وفروا بالقافلة وألا تكون الأخرى. وهذا ما أخبر الله العليم الخبير بمكنونات النفوس وخبايا القلوب. قال الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تريدون قليلا تريدون القافلة، ولكن الله يريد امرا اخر، والخير كل الخير فيما قدر الله. فماذا اراد الله وقدر؟ قال الله: وتوكلون ان غير ذات الشوكه تكون لكم، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أرادوا أمرا وأراد الله أمرا، وكان الخير فيما أراد الله وقدر. أراد الله أن يرفع هذه الراية التي ما كان أعداء الله يظنون يوما أن ترفع. أراد الله عز وجل أن تكون معركة حاسمة في تاريخ الإسلام لها ذكرها في العالمين حتى في دنيا الناس، بل ما زالت خططها تدرس عبر سنوات التاريخ قديما وحديثا. ولهذا ما إن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا بد من اللقاء بينه وبين جيش المشركين ومعسكرهم، حتى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزم من التدابير والقرارات التي يلزم القائد العسكري المحنك ان ياخذها. وفي هذا ما يدلك على ان هذا الدين ليس دينا في المسجد فقط، وانما هو دين جاء ليسوس الناس به دنياهم، فلا خير في دنيا لا يسوسها دين. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. أولئك الذين يقولون ما للدين وما لسياسة الناس، أقول لهم: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم، وهو قائد عسكري محنك ومدبر لأصحابه شؤونهم في مختلف مناحيه السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، بل كان مستشارا لأصحابه يرجعون إليه حتى فيما يعين للواحد منهم فيما بينه وبين أهل بيته من أمور وقضايا. وهكذا سعة الإسلام العظيم وشموليته. ولهذا أمرك الله أن تأخذ الدين بمأخذ الشمولية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني اقبلوا الإسلام جميعه، لا تفرق بين فرض وسنة ولا بين قشر ولب كما يفرق بعض الناس، وإنما اقبل الإسلام كله، فالإسلام كله وحي من الله قرآن وسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استشار أصحابه. فليس عندنا أن يتخذ الإنسان قرارا من رأسه بعنترية يقول ما أرى إلا هذا الأمر، إنما عندنا شروط. فأنت في بيتك عن لك أمر لا بأس أن تجمع المحنكين من أهل بيت من زوج وولد تعرض عليه عندنا مشكلة معينة كيف نتصرف بها؟ فلعل الله عز وجل أن يهديك بمشورة من يجب عليك منهم إلى أقوى الصور وأعلى القرب ولم لا؟ وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة أم سلمة في سنة الحديبية فحمل الله بذلك إلى المسلمين وعصمهم بالفتنة التي كانت تحدث بينهم رضي الله عنهم أجمعين. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما بقي إلا مواجهة قريش فماذا نصنع؟ قام أصحابه فتكلموا ولكن المتكلمين كانوا المهاجرين وهذا هو الوقت أيضا فإنهم قد باعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى. يريد النبي صلى الله عليه وسلم رأي الأنصار، هل ذلك يعني أن النبي شك في عزيمة الأنصار؟ أبدا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بعيدا وهذا لا يتحقق إلا بمؤيد من الله وهل هذا أعظم تأييدا من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار على نصره وعلى أن يمنعوهم ما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم وأموالهم. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوثق من تلك البيعة لا سيما وأن هذه البيعة قد يظن الأنصار بها أنهم يذكرون رسول الله ويحمونه وأصحابه إذا داهم العدو المدينة. أما أن يخرج بهم خارج المدينة فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت من أن هذا العهد يشمل هذا الأمر أيضا. ولهذا لما قام الحباب بن المنذر فتكلم وأحسن وقام غيره قام أبو بكر فتكلم وأحسن وقام عمر وزاد الصحابة فتكلموا وأحسنوا والنبي يقول أشهد أن لا إله إلا الله. قال سيد الأنصار سعد بن معاذ وقال يا رسول الله كأنك تريدنا. سمعت صنم النبأ كتبه تكلمه أشهر عليه الناس فعلم أن الذي يتكلمه من المهاجرين والنبي يريد الأنصار. قال نعم أنا أعنيه. قال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا فقد يا رسول الله إلى أمرك الله فنحن معك والذي معك بالحق لو استعرضت إلى هذا البحر فاغفر له الله معك لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فلما استوثق النبي صلى الله عليه وسلم بالعلو همة أصحابه المهاجرين والأنصار ومن صدق إيمانهم وقوة عزيمتهم قال أبشروا فإن الله تبارك وتعالى وعدني إحدى الحسنيين إما النصر أو الشهادة بل وأكد على النصر وقال والذي بعثني بالحق إني لأرى مصارع القوم أماكن اقتتالهم وأماكن سقوطهم فرعى وجبة أهلا. ثم أشار عليهم بل استشارهم عليه الصلاة والسلام أين ننزل؟ فقام المقداد قام المقداد بن عمرو وقال يا رسول الله أهذا المنزل أنزلكه الله أنزلكه الله يعني نزولك في هذا المكان بأمر من الله عز وجل أم هو الرأي والحق والمثيل؟ المقداد قام وتكلم في مسألة مشهورة في لقائه أما مسألة المكان فهو رأي الحباب. قام الحباب وقال يا رسول الله أهذا المنزل أنزلكها الله ليس لنا أن نتقدم عليه ولا أن نتأخر عنه أم هو الرأي والحق والمثيل؟ قال بل الرأي والحق والمثيل. قال أرى أن هذا ليس بمنزل أرى أن ننزل على أدنى مال للقوم على أقرب مال يعني نحيط بمالهم حتى نقترب منهم فنبني حوله ويغير ما وراءه من النوايا نهجرها ونقدرها ونغور ماءها حتى لا يبقى فيها ماء ونبني لنا على ادنى ماء يعني على اقرب ماء منهم حوضا ليكون لنا فنشرب ولا يشربوه واسرع ان يبنى عريس للنبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه يدير المعركه منه قال حتى اذا اصبنا رجعت سالما الى من ينتظرك من اصحابك وعبادك في المدينه فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا ودعا له وكان التوفيق كل التوفيق فيما اشار به الرباط رضي الله عنه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر ربه وهكذا ينبغي ان يكون المسلم وقفنا إياها أحلامنا سياسة غطين صورة ليس في تاريخ ولا في قاموسنا، بل والله إن هذا هو الدين الحق وهو الذي لا يحلف إلا به. إن الله منتج لهذه الأمة ما وعدها، ولكن إن تنصر الله ينصركم. هذه سنة ربنا الأولية في خلقه، ولم تجد لسنة الله تبديلا. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مبالغة في ثقة رسول الله بنصر ربه، قام يقول هذا مصنع فلان، كما كان مصنع فلان، وهذا مصنع فلان، وهذا مصنع فلان. قال راوي الحديث أبو المسعود: فوالله ما تجاوز أحد موضعه الذي حدده له رسول الله، فجندل فيه قليلا عليه من الله ما يسأل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. هكذا عباد الله. ولهذا ينبغي على المسلم أن يقرأ تاريخ الإسلام بعين الإخبار والعهد المفكر، ليس حكايات المفكر، وإنما الأمر كما قال الله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما دام عليهم مقرا. أنزل الله بهذا القول الذي سبقت الإشارة إليه أعلى الرمية في هذه الحفلة من قران. قال الله عز وجل لنبيه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وانظر إلى بعض كرامات أكرم الله بها أولياء، وإلى شيء مما أهان الله عز وجل فيه أعلى. في هذه القصة معلوم أنهم لما خرجوا على طريق ميعاد سابق وجمع الله بينهم وبين عدوهم، وخرجوا ولم تكن معهم عهدة القتال، أن توقعوا أن يفر من يفر، ولكن الله عز وجل ثبت ووفق وأعاد، ثم أرسل جنودا رآها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من رأى منهم، ورأى أثر ما رأى من تلك الجنود التي لم يرونها على الحقيقة، وإذا رأوا أثرها من هذه الجنود التي عاينوا أثرهم، أن الله تبارك وتعالى أرسل عليهم نعاسا، فكان ذلك ربطا لنفسهم وتثبيتا لأمنيتهم، ثم أرسل شيئا من المطر فثبت الله عز وجل الأرض الرملية بهذا الشيء من المطر من تحت أقدامه على المعسكر. الجهة الأخرى كانت الأرض رملية لم تثبت عليها أقدامه، بل وكانت تتعثر فيها أقدامه تلك الركائب التي كانوا يركبونها من الأعيرة والأفراس وغير ذلك. وهكذا ثبت الله عز وجل أقدام أصحابه وأوليائه وأهانه في هذا الموقف الأعلى. ثم من ذلك كذلك أن الله تبارك وتعالى قلل عدد المشركين في أعين المسلمين، ليكون ذلك تشجيعا للمسلمين على أن يهتموا وأن يديروا وأن يقدموا أقدام الفرسان الشجعان. فقد كان الواحد منهم يقول لصاحبه من المسلمين: أترى أعداءنا يبلغون بنا نحن نسلك مئة؟ رغم أنهم كانوا قبل أن يخوضوا بمرة تلك المعركة قد علموا أنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتاه جهاز الاستقبال لفتياته في ديار قريش سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: كم عدد جيشكم؟ قالوا: لا نعلم. قال: كم يأكلون في اليوم؟ كم يذبحون من الإبل؟ قالوا: يوما تسعة ويوما عشرة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: القوم من التسعينات إلى ما بين التسعينات، ومع هذا قدم الله عددهم من أعين المسلمين. ثم كانت نفس الفكرة قلل في أعين المشركين عدد المسلمين ليهجموا فيستنفذوا قواتهم، وهكذا بالشيء الواحد وبالسنة الكونية الواحدة يهزم الله من يشاء وينصر من يشاء، ثم يرسل كما قلنا جنودا المطر والنعاس، وأنزل الله الملائكة للقتال، نزل ألف فارس من الملائكة للقتال وقاتلوا، ورأى ذلك من رأى من المسلمين ورأى بعض المشركين ذلك. بل وكان الواحد من المسلمين يقول كنت أصل إلى المشرك وقبل أن يبلغ سيفي عنقه أرى عنقه طارت. ولم لا؟ وقد أصدر الله أمره إلى الملائكة. سألني يقول إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألني في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق للرؤوس. فإذا غلبت الرأس إنما الجسد الرأس كما ورد ذلك من قول ابن عباس في شأن الصورة التي قال إنما الصورة الرأس. قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فإذا غلب البنان ستة يد لا يستطيع الإنسان أن يمسك سيفا ولا أن يحمل غلبه فكيف يقاتل مع العلم. ولهذا قاتلت الملائكة بغزوة نزل ألفا ثم بشر الله بثلاثة آلاف ثم أرتفعه الله بما وصل إلى خمسة آلاف مقاتل من الملائكة بعد أن رأى صفوة وثباته رضي الله عنه مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك آيات النبأ. تعالى هذه بعض كرامات أولياء الله تبارك وتعالى وما غير الله به سنة كونية لأجلهم. ولم لا؟ وهم جند الله المخلصون وحزبه المتبعون وقد قضى الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تعال إلى الجانب الآخر انظر إلى الإهانة التي أهان الله بها هؤلاء. أبو جهل صمم على الخروج اعمل ارجع عما درس. قال له هذا يا أبا حسن لا أدخل لك القتال وكان يخافون يعلمون أن الله معيد النبي وأنه لن يقتله. قال لا والله خرج به ليشربوا الجزر وليشربوا بعدها الخمر ولتغني لهم مغنيات. فانظر إلى سميع الله به قتل منهم سبعون من أشرافهم وثلاثة وأسر من سبعون نحنوا نحر الجزر. وكان أبو جهل ممن ذبح وأتي برأسه فألقي بين يدي رسول الله وتدحرجت فنظر إليها رسول الله وقال هذا من عون نوح. وكان يريد أن يشرب الخمر كان يريد أن يشرب الخمر فشربت الأرض من دمائه. كان يريد أن تعزف لهم القيام وأن تغني لهم فلاحت عليهم النوال وأكلت الأرض أشلاءهم أكبر وأكلت دواب الأرض من السبيل وشحبوا إلى قليل وملقوا فيها إلقاء الهمم والجثث البادية ذلك. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت بعد المعركة بعد أن انتهت أحداثها ولم تستعد إلا ساعات قليل حتى قال قائلهم والله ما رأيتك اليوم عذبا فروا منك النساء هرب وكانت مقتلة عظيمة وكان النصر منصرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مقام الوزن بنصر الروح لجماليهم يا فلان من فلان يا فلان من فلان يا فلان من فلان بأسمائهم بعد أن سحبوا إلى القليل فألقوا فيه على رؤوسهم أركبوا على وجوههم رؤوسهم إلقاء مهينا مشينا. قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما تكلم من جثث قد جيبت رمى تحللت واتفقت. قال يا عمر والله ما انت باسمع بما اقول منهم يعني هم يسمعون قولي الا انهم لا يجيبون. والحق انهم ربما اجابوا اجابه سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعه الله عز وجل عليه انما يحكي بعدم سماعهم عدم سماع عمر رضي الله عنه لهم. وانما رسول الله صلى الله عليه وسلم الواثق لنفس ربه كان يكلمهم كلاما يعلم انهم يسمعون عليه الصلاه والسلام. كذلك من ايات الله تبارك وتعالى ان اذى هذه المعركه التي قدره الله عليهم أصاب بعض سادات قريش ممن لم يخرج. أبو رافع واحد من الصحابة وكان مملوكا يعمل حتى لامرأة من أهل لبن جائز، وبينه وبين أبي جهل سيف أبي لهب، أبو لهب ما خرجش خاف ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا عليه ودعا على أولاده أن يسلط الله عليه كلابا من كلابه، فخاف وخشي واستأجر من يقرب مكانه وبقي هو في مكة شباب، ولكن ما قدم سيقول هو في مكة، وجاء بشير النصر بنصرة الإسلام وجاء من يعوي هو نفسه يعوي وينعى قتل أشرار من مكة في تلك الفترة، هو يحكي لأبي لهب ما كان، هو الله لقد رأينا أشباح تقاتل وعرا، أبو رافع لما يتمالك نفسه قال والله تلك الملائكة، قال الملائكة أنت على دين محمد، فقام إليه فلفظ، فأتت المرأة سيدة تلك سيدة هذا المملوك وقالت تقتله ولم تقتله، وأخذت عمودا من أبيه فضربته فتحجبه، فحمل إلى بيته فما قام بعده، ابتلاه الله عز وجل بمرض في جلده تأفف منه أولاده وظل به حتى مات، فما استطاع أولاده أن يذكروا عليه فحملوه على أخشاب حتى أخرجوه من بيته وألقوه وما استطاعوا أن يحفروا له ولا أن يجنوه حتى حفروا محفظا ثم رموه بالحجارة لما سقط فيها، وهكذا ذبح أو رمي رمي الكلاب ورجم رجم الحيوانات الخبيثة، وابتلاه الله عز وجل بأثر من آثار تلك المعركة ولا رسالة. إن آيات الله تبارك وتعالى إن آياتنا تبارك وتعالى